فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا لم يكن عند المسلم مال فهل يلزمه أن يستدين لأجل الأضحية؟ نعم، إذا كان عنده وفاء يستدين، لأن شعيرة، لأن الأضحية شعيرة عظيمة، فيستدين إذا كان يعلم أنه يستطيع الوفاء، عنده مال غايب ولا عنده عمل يعمله ويحصل منه فلوس، فيتأكد أنه يضحي. نعم.